يريد أن تعرف لنا كيف بدأت رحلتك في طلب العلم؟ الله المستعان. حتى دعمت إخواننا في العلم. أما طلب العلم فابتداؤه في المكتب الذي يدرس فيه الأطفال، ثم بعد ذلك ضاع من العمر ما شاء الله لا أذكر في ماذا، ضعنا مع الطائعين، وبعدها بحمد الله اتجهنا لطلب العلم، وكان الاتجاه من أول الأمر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند أن كنت بمكة شخص يعظ الناس ويتلي عليهم أو يتلو عليهم من الثلاثة الأصول، وأنا ظننت لأنني عامي أن هذا من كبار العلماء، لكن جزاه الله خيرا عقيدته طيبة، فقلت له أريد أن ترشدني إلى كتب، فذكر لي فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وبلوغ المرام، وصحيح البخاري، وتفسير الجلالين. المهم فهذا كان بدء طلب العلم. فلما رجعت إلى اليمن وأنا أجد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأجد الباب، صار الحديث يرتسم في ذهني جدا، لا أحتاج أن أدرسه، يعني لماذا؟ لأن الواقع يخالفه، الواقع يخالفه. وهكذا حديث عقبة عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعلق شيئا فقد أشرك، أو بهذا المعنى. وأجد الحروج والعزائم، لماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا التقليد الأعمى الذي يعني ذكر في مسح المجيد، باب قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. طيب، ثم بعد هذا ماذا يا إخواننا؟ فصارت المعلومات ترتسم في ذهني بسبب أنني أرى ما يخالفها. لكن في ذلك الوقت كانت الدولة دولتهم، فأرسلوا إلى أقربائي: إما أن يكف صاحبكم وإما أن نسجنه. وأنا يتيم وما دخلت سجنا ولا عزمت على السكوت، لكن أناقش هكذا. فقالوا أي الشيعة: لابد أن ندخله المدرسة من أجل أن نغسل مخه. وأدخلوني ودرست عندهم قدر ثلاث سنين، فكرفتهم وكرفت كتبهم ماذا، واتجهت إلى النحو، وبحمد الله استفدت في النحو من فضل الله. ثم اتجهت، جاءت ثورة اليمن، وهرب أهل بلدنا إلى نجران، وبعد سنتين في نجران بحمد الله كان كثيرا مننا في العلم والتعليم، صحبت شيخي مجد الدين الذي انتكس في هذه المحنة، وهو من جملة الذين دقوا برقية أن الدستور والبيان هذا أمر ضيق كنت ملازما له، وأعتقد أنه أعلم علماء الشيعة في اليمن، واستفدت منه في اللغة العربية بحمد الله. وإن كان هو متعصب، في ذات مرة رأى معي الشفاء للقاضي عياض، فأراد أن يأخذه مني، فأبيته، فقال: هذا شفاكم وليس بشفانا. ماذا؟ لأن عندهم الشفاء للأمير الحسين، هذا شفاكم وليس بشفانا. وأنا ازددت حبا للكتاب الذي هو شفاء للقاضي عياض، فهو متعصب للمذهب الشيعي من زمان، لكنني كنت أستفيد منه. وبعدها دخلت إلى الرياض، وردت أن أدخل مدرسة تحفيظ القرآن، وبقيت بها قدر شهر، ولم يعجبني الجو هنالك، وانتقلت إلى مكة لأشتغل عاملا، وأذهب وأشتغل في الصبة والحجر والطين، فقيت ما شاء الله، وفتح معهد الحرم، وتقدمت للاختبار فيه، وبعد أن تقدمت للاختبار فيه الحمد لله وقلنا صار مسألة الجواز انا ارى الصورة محرمة، يعني دخلت الى هنالك تهريبا بدون جواز، ارى الصورة محرمة، فذهبت الى الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى وقال يا بني والله اننا تعبنا معهم حتى يقبلوا الاجانب الذين ليسوا بسعوديين، والان قبلوهم فلا نستطيع ان ولا تتركنا ان ندرس بدون فعل. فالحمد لله بعدها دخلت المعهد واستفدنا من الدروس المعهد طيبة، ثم بعدها الجامعة، وانا بحمد الله منذ اتجهت الى طلب العلم سائر وقتي، يعني المعهد ما جعلته الا لاجل البقاء في مكة، لان اليمن به فتنة، ولاجل ايضا الاستفادة من الكتب هنالك. ثم انتقلنا الى الجامعة، والمعهد لم يكن فيه شهاد في اخر سنة، لم ندرس لاجل الشهادة، انتقلنا الى الجامعة، وبحمد الله ايضا الجامعة لا اعطيها الا في اخر العام. من اجل هذا انتشرت في كلية الشريعة واخذت شهادة، وكذلك كنت في كلية اصول الدين والدعوة واخذت منها شهادة، والحمد لله يعني مقررات الجامعة طيبة، ومقررات المعهد معهد الحرم كلها طيبة من فضل ربي. وبعد هذا ماذا يا اخواننا؟ بسبب البقاء للمناقشة في رسالة او رسالة الشريعة والاختبار، فتح القسم العالي. بعدما فتح القسم العالي تقدمنا للاختبار، واذكر ان الشيخ محمد الامين المصري رحمه الله تعالى كنت اسأله ويعجب باسئلتي وانا في الحرم المكي، فلما رآني قال اي شيء قد عثرت عليه ويعني تكلمت فيه وما كان تكلم الاولون؟ فقلتم ان الاولون نعم قد تكلموا، لكن جمعت قصة ثعلبة وانا اريد ان اغالطه، لانه ماذا مناقشة قبول، اريد ان اغالط بالقصة والسؤال والجواب فيها حتى ننتهي منها، لكنه ذكي اخذ معي مشوارا في قصة ثعلبة، ثم رجع الى اسئلة اخرى والحمد لله بعدها رسالة على دراسة الماجستير، هي يعني بالصحيح انها تعتبر اللب، واستفدنا من التخصص لا من المدرسين، فما كان عندنا مدرسون، كان بعض الاوقات يأتينا الشيخ حماد طيب لا باس، ويأتينا ايضا الشيخ محمد الامين المصري وايضا، لكن ربما يأتي لنا بشيء من كتب الشيخ ناصر ولا، يعني المهم انني اعطيت هكذا طبيعتي وغريزتي، انني ما احب الدروس المقررة رسميا حتى ولو كانت مفيدة، اذهب واقرا في الكتب الاخرى، ووقت الاختبار بحمد الله ناخذ لهم من هنا ومن هنا ومن هنا، والله المستعان. هذه وبعد ان رجعنا الى اليمن مرحلين من فضل الله، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عند ان رجعنا الى اليمن وظلمنا في السعودية في سجن خمسة، في سجن ماذا شهر ونصف، ثم ثلاثة اشهر ونحن بالطائرة ورسح متراكم، اقول يا ليتني اجلس بين هذا السحاب. من ماذا؟ اقول دولة اليمن مجنونة، اذا كان هذا دولة السعودي تسكننا شهرا ونصف وثلاثة اشهر بدون اي ذنب، وقد كنت لطمت في اليمن، قد كنت يعني سجنت 11 يوما في اليمن هنا بدون ذنب، وماذا؟ فقلت دولة اليمن مجنونة، فاخترت، عرض علي بحمد الله ان ادرس في الجامعة، وماذا؟ وعرض علي ايضا اي عمل اريد ان اعمل فيه، ثم بعدها من اجل امرين تركت هذا، من اجل امرين، الاول انني اعرف انه لا بد من الاصطدام مع الاخوان المسلمين، اعرف هذا، لانهم قد اذاكونا المر ونحن هنالك. ماذا يعني الحزبية اذادتنا المر؟ ان جاءت رحلة فالذين هم معهم، وان جاءت مسابقات. حتى انني ذات مرة كان في مسابقة واردت ان ادخل معهم في كتاب عندهم هذا الدين، وذكروا لنا كتب ومنها السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية. انا اخترت السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية، الغيت المسابقة، فكنت اعرف انه لا بد من الاصطدام بهم، فاقول لا اكون بينهم، اكون بعيدا. والحمد لله بعد ان وصلنا هنا وحشة، ايما وحشة هاربت اخواني. بماذا يا اخواننا؟ بالمدينة، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاربت الحرمين. وأيضا ماذا يا إخوان؟ المجتمع اليمني لا يدري الشخص أي شيء يبدأ. كان في رجل فاضل سعودي، وكان لا يرى منكرا إلا أنكره، وأنا في المدينة أقول لو يخرج الأخ فلان ما يدري بأي شيء يبدأ في اليمن. أينكر الغاز؟ أينكر الشركيات؟ أينكر البرتقال؟ أينكر يعني ماذا؟ أينكر شب الصحابة؟ أينكر ما أدري بأي شيء يبدأ؟ الحمد لله استقبلني أهل البلد، أسأل الله العظيم أن يبارك فيهم ويجزيهم خيرا. الذين هم أقربائي استقبلوني استقبالا طيبا وعالجوني بحمد الله، وبنوا لنا مسجدا لعله يسع قدر 25 واحدا، ونخطب بعض الأوقات جمعة فيه قدر 6 نفر. وماذا يا إخواننا؟ المهم حصل خير كثير. ثم أتانا إخوان المصريون، ثم أتانا بعد هذا إخوان يمنيون، والآن من فضل الله الدعوة ليست والله ببصيرتنا. أنا أعترف من أنا على نفسي أن بي شيئا من الحماقة هل يبلغ الشاهد الغائب وهذا الكلام مسجل، وليست أيضا بكثرة علمنا، وليست بفصاحتنا في الخطابة، ربما تتعتع على أكاد أبين. وماذا يا إخواننا؟ وليست بكثرة ما المادة وكثرة المال حتى نعطي الناس ونتألمهم، فأنا أعتقد أنه ما هو إلا شيء من الله سبحانه وتعالى. ولو مات مقبل أنا متأكد أن الذي جمع هذه القلوب على مقبل أنه سيجمعها على إخواني الآخرين. لماذا؟ لأنني أنا ليست لي بصيرة في الدعوة. وماذا؟ وأيضا العلم الذي أجهله أكثر من الذي أعرفه، لكن الحمد لله الآن من فضل الله الدعوة يستفيد منها من فضل ربي المسلمون. لو أن الحكومة تأذن لطلبة العلم يأتون لرأيت من بريطانيا، نعم رسائل من بريطانيا ومن امريكا ومن جزر القمر ومن كثير من البلاد الإسلامية، لكن الحكومة تتنكر لطلبة العلم وتقول ربما يكونون جواسيس. طالب العلم ما يأتي بهذه الحالة ويأتي يعني ويتجسس على المسلمين، أنتم الذين ربما ترسلون إلينا جواسيس، الله يصلحنا وإياكم. أما نحن طلبة علم بحمد الله يأتي وأمه أن يحفظ القرآن، ويأتي وأمه ماذا؟ أن يرجع إلى بلده بخير. والله المستعان هذا حاصل، وهو ماذا يا إخوان؟ ليس بشيء أقصد من هذا أنه لا يستحق أن يذكر، ولا في جانبي ما قام به علماؤنا المتقدمون. يعني قد نصحت إخواني بالله غير مرة ألا يكون مقياسهم عالما عصريا. لماذا؟ العالم العصري أكبر واحد يعتبر باحثا، لكن العلماء المتقدمون كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، وقبلهم أيضا الخطيب، وقبلهم أيضا الإمام البخاري ومسلم، وهكذا أيضا العلماء، هؤلاء الذين أنصح الإخوة أن يقرأوا في سيرهم من أجل أن يقتدوا بهم. والله المستعان.